يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا نجيتك من بين الناس يا نجاوة عينيا يا قلت الدنيا ادتني خلاص يا نجاوة عينيا يا نجيتك من بين الناس قلت الدنيا ادتني خلاص فين حبك فين الاخلاص ما كفاية القاسية يا نجاوة عينيا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه ترضى بعذابي ليه يا نجاوة عينيا يا مسكين قلب عمل لك ايه يا نجاوة عينيا يا ليه ترضى بعذابي ليه مسكين قلب عمل لك ايه ارحم يلا وحن عليه محتاج للحنية يا نجاوة عينيا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا الله رجع لي زي زمان يا نجاوة عينيا يا بحر محبة وبر أمان يا نجاوة عينيا يا يلا رجع لي زي زمان بحر محبة وبر أمان يا نجاوة عينيا يا يلا رجع لي زي زمان بحر محبة وبر أمان إيه راح تكسب من الحرمان أما أنا صفي النية يا نجاوة عينيا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا انت حبيب العين والروح يا نجاوة عينيا يا قلبي معك مطرح ما تروح يا نجاوة عينيا يا انت حبيب العين والروح قلبي معك مطرح ما تروح يا مداوي القلب المجروح خليك مية مية يا نجاوة عينيا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا ليه تكسى عليا يا نجاوة عينيا يا